مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما اللهم انفعنا بما نسمعه من سنة رسولك صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل هوانا تبعا لما جاء به وارزقنا طاعتك وطاعته لا إله إلا أنت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب في المرابطة في سبيل الله عز وجل. عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعس عبد الدينار وعبد الدرهم وعبد الخميصة إن أعطي رضي وإن منع سخط، تعس وانتكس، وإذا شيك فلا انتقش. طوبى لعبد آخر آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، أشعث رأسه مغبرة قدماه، إن كانت الحراسة كان في الحراسة، وإن كانت السباقة كان في السباقة الساقة، وإن كانت الساقة كان في الساقة، إن استؤذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع. طوبى له ثم طوبى له. عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، إن أعطي رضي وإن منع سخط. تعس عبد الدينار، التعاسة هي الشقاوة، ضدها السعادة. وأصل فلان إذا قلت كما وصف الله الذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم، التعيس الذي يدخل في أمر ولا ينجح فيه، فإذا عالج أمرا لم يتم له، كلما دخل في مشروع انقلب لا يصلح. فهكذا في شؤونه وحياته وخواصه كلها، قال فلان تعيس لا يفلح في قضية ولا ينجح في أمر. فتعس عبد الدينار صيغته صيغة الخبر، ومعناه الإنشاء، أي أنه صلى الله عليه وسلم يدعو لمن اتصف بهذه الصفة، يدعو عليه بالتعاسة. تعس عبد الدينار، الأصل أن العبيد يتبعون أسيادهم فيطيعونهم ولا يخالفونها، فالآمر هو السيد والمطاع هو العبد. فهنا الآمر هو الدينار والمطاع هو العبد الذي يعبد هذا الدينار، عبادته طاعته. لذلك من أطاع إنسانا في غير ما أمر الله به فقد عبده. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. من أطاع آمرا غير الله في حكمه فهو عابد له، جاعلا لله ندا. فمن وصف إنسانا بصفة لا تصلح إلا للقاهر الخلاق فهو عابد له وجعله ندا. ومن أطاعه في أمر خالف حكم الله فقد جعله لله ندا. فهذا الذي عبد الدينار، الدينار هو الآمر، فلا يتصرف إلا فيما وافق هواه في جانب هذه الدراهم. فالدينار كأنه الآمر، فإذا رأى شيئا اشتهى مما يعصى فيه أمر الله ذهب إليه، لأن الدراهم دفعته أن تفعل ذلك. فالذي يسعى ويكدح ويجمع الدنيا في غير أسبابها التي أمر الله بها أو في أسبابها التي أمر الله بها ولا يؤدي حقوقها فيدخل في ضمن هذا الدعاء تعس عبد الدينار. فمن جعل الدينار محبوبا حبا يضاهي حب الله عز وجل، كيف معنى يضاهي حب الله عز وجل؟ الإنسان إذا وجد المال في الغالب تشغله عن الصلاة، إن صلاها قد يصليها في غير وقتها، وإن صلاها في وقتها صلاها بغير تمامها المطلوب، إما عن وسوسة، إما في وسوسة أو في وجل واضطراب أو في سرعة، هذا إن صلاها. وإلا في الغالب من دخل في هذه الدنيا وأحبها فإنها تشغله عن طاعة الله عز وجل ولا يؤديها كما أمر الله عز وجل. فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا على هؤلاء: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميل. الخميصة كساء مما يلبس، والقطيفة كساء مما يفترش. فرسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر هذه الأصناف الأربعة لأنها في الغالب أدون ما في الدنيا، لم يقل تعس عبد القصور ولا تعس عبد الملايين ولا تعس عبد كذا من عنده أطنان الذهب ولا عبد الإبل، ذكر هذه لأنها أقلها وأحقرها شأن. فمن كان لهذه أطوع في مخالفة أمر الله فمن باب أولى أنه إذا وجد عنده ما هو أعلى من هذا يكون أشد مخالفة لأمر الله عز وجل. ثم وصف صلى الله عليه وسلم هؤلاء الأصناف الذين شغلت قلوبهم وغمرتها حب هذا المال حتى أنها ألهتهم عن طاعة الله وحتى أنها ألهتهم عن أمر الله عز وجل. لأن لمسنا ووجدنا أن هؤلاء إذا قلت أخي الآن حانت الصلاة يقول لا بقي بعض الحسابات، وإذا رددت عليه ضاق صدره ونفر عليك، وبعضهم ترى إذا كان قال أخي كلنا نصلي يعني لا تتكلم، وبعضهم يتهكم، قد يصليه لكن لا يريد أحد أن يشغله في دنياه. ولهذا هذا النوع من الناس يوم يخسر أو يخصم منه شيء من راتبه، إذا كان في مؤسسة أو موظف أو كان صاحب تجارة ولم يجد الربح المبتغى، لا يقر له قرار، غم وهم وحزن وحالة غير وفي كمد. فهذا النوع لو أصيب في دينه لا يهتم هذا الاهتمام ولا يجد تلك الحالة في نفسه كما يجدها حين فقد شيئا من دنياه. لو سمع أن بالمسلمين نكبات لا يهمه، ولو علم أن ولده لم يصلي لا يهمه، ولو علم أن أهله كذا شاهدوا أو خرجوا لا يهمه، لكن همه أنه لو أخذ منه هذا المال سقط. ولذا يجد في المكان الذي يعمل فيه إذا كان في تجارة حرا طليقا أو يشتغل في منصب، إذا وجد معاصي الله حوله مما فيه انتهاك لحرمات الله ويستطيع أن ينكر بلسانه ولا يفعل، لا يهمه ذلك، هذا ليس بشأنه. فإذا سعى إنسان في خصم شيء من حقوقه أقام الدنيا وأقعدها. فهذا الذي كان هذا الذي هو عبد لهذا الدرهم وهو عبد لهذا الدينار تعس وانتكس، دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتعاسة، فتجد أموره لا تقضى في هذه الدنيا، وإن قضيت بمشقة ونكد وهم وغم. فيقول صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد القطيفة، إن أعطي رضي وإن منع سخط. إن أعطي مبنية للفاعل، مبنية مبنية للفاعل، لم يبين في الحديث من هو المعطي، وقد يكون المعطي هو الله عز وجل، وقد يكون المعطي هو المكلف. وكذلك منع، إن منع سخط، فالمانع قد يكون الله عز وجل وقد يكون بعض المكلفين. فهذا يأتيك فينشدك أن تعطيه شيئا كعارية أو قرض أو هبة أو عطاء أو ما أشبه ذلك، فإن اعتذرت ومنعته آذاك وحقد عليك وتكلم وألب. وإن منعته آذاك وحقد عليك وتكلم، وإن أعطيته رضي. هذا في جانب المكلفين، وهذا مشاهد في حق الخلق. وإذا أعطاه الله شيئا رضيا، وإذا منعه من شيء سخط وتبرم. هذه صفة من عبد الدرهم وعبد الدينار، وهو عبد لهذه المادة ليس عبد لله. لو كان عبدا لله لأطاعه، رضي بقضاء الله عز وجل وأحب ما أعطاه الله ورضي بما قضاه ربنا سبحانه وتعالى. لكن لما كان عبدا لهذه الدنيا الخسيسة، حصل تحقق فيه دعاؤه صلى الله عليه وسلم، فلا أموره مقضية ولا نفسه مرضية والعياذ بالله. إن أعطي رضي وإن منع سخط. وهكذا شأن أهل الدنيا. ولذا الإنسان المؤمن يجب أن يعامل الناس معاملة ما ترضي الله عز وجل، لأن الناس يلتفون حولك، منهم الصديق ومنهم المؤانس ومنهم الرفيق في الطريق ومنهم الجار ومنهم الصاحب ومنهم من هو رفيق لك في العمل. لا يخلو أحد هؤلاء أن يسألك شيئا، ما يخلو أحد فيهم أن يقول هات اعطني أو كذا، أي سؤال كان. فهذا إن لبيت طلبه، ففي الغالب إنما يسألك أمرا قد يكون في الغالب يسألك أمرا فيه مخالفة لله عز وجل، إما شهادة لا تليق أو تزكية غير صحيحة، أو يطلب منك القيام في شفاعة لا تجوز، أو يطلب منك أن تتوسط في أمر لا يصح. فهكذا شأن هؤلاء يمرون عليك، أو يطلب منك قرضا في موضوع لا تجوز فيه إعانته، وهذا مشاهد. أو يقول ناولني حاجة ومناولتك له هي معصية، فهذا الصنف من الناس. إن لم تطع الله في معاملته، وإلا انقلب وبال ذلك عليه، تسخط عنك وآذاك. لكن لو عاملته كما أراد الله سبحانه وتعالى وأوجبه، تعطيه الحق وتمنع عنه الباطل وتعينه في طاعة الله، إن لم تعامله بهذه المعاملة وإلا آذاك ولو كان صديقا لك. حتى الصديق، كل الناس يسعون منك في ابتغاء أهوائهم ومرضات شهواتهم، إن لم تحققها وإلا آذوك. فلو كنت أنت صاحب سلطة في مؤسسة في عمل في كذا، إلا وأتاك يطلب منك تحقيق أمر وتعلم أنه لا يجوز ويتردد أمرك، فمن لم يعلم حق الله أو يكون ضعيف الإيمان فتسعى في تلبية أمره، وهذا وبال وخطر كبير، لأنك سعيت في أمر لا يرضى الله عنه، وهذا الصديق أوقعك في مهلكة إن لم تعامله كما أمر الله بمعاملة عباده في مرضاته، وإلا انقلب عليك الصديق عدوا والعدو عدوين. فالإنسان يحذر في معاملة البشر، عاملهم في الله عز وجل كما ينبغي، كما أمرك الله عز وجل وكما ينبغي حين أمر الشرع بذلك. وإلا لا تستطيع أن تستقيم في هذه الدنيا. ولذا الصديق والعدو والعادي والمجانب، إذا دخلت في أمر من هذه الأمور في شأن أحد هؤلاء فليكن دخولك فيه حسب تقوى الله عز وجل وأمره، وإلا خسرت وتعبت في هذه الدنيا. وهذا الصنف من الناس ما أكثرهم، إن أعطي رضي وإن منع سخط، فإن أعطيته فهو راض وإن منعته فهو سخط. ويبتلى الإنسان بأمثال هؤلاء كثير، وليس لك منجاة إلا أن تعاملهم في ذات الله عز وجل فيما أوجب الله وأراده. وإن سخطوا فإن الله يدافع عنك، وإن غضبوا فإن الله كافل أن يرد عنك، وإن أحاولوا أن يؤلبوا عليك فإن الله دافع لك. فمن عرف حقيقة هذا القول نجح في أموره. وإلا لو كنت عندك عبيد وعندك مؤسسة وعمال وصانعت هذا بمعصية، وصانعت هذا برشوة، وهذا صانعته بأمر لا يليق، وتظن أنك تكسب قلوب هؤلاء بهذه الصنائع، لا والله، القلوب بيد الله، هو الذي يقيمها وهو الذي يزيغها سبحانه. لو شاء لقلبهم عليك، ولو شاء لألبهم عليك، ولو شاء لخانوك. فإذا علمت أن قلوبهم بيد الله عز وجل فعامل الله فيهم، لا تعاملهم في الله، عامل الله في حقهم كيف يكون، تستقيم لك الأمور. إذا علمت هذا فأنت يا رب الأسرة عاملهم في ذات الله، وأنت يا رب المؤسسة عاملهم في ذات الله، وأنت يا صاحب الوزارة عاملهم في ذات الله، ومن كان أكبر من ذلك عاملهم في ذات الله. وإن عاملت في غير هذا النوع وتظن أنك تكسب قلوب العباد بغير ذلك، لا والله لا يكون ذلك. وإن حصل استقرار فإنما هو مؤقت وبلاء من الله عز وجل. يقول صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد القطيفة، إن أعطي رضي وإن منع سخط. والإنسان في هذه الحالة وفي هذه الدنيا أمواج متلاطمة من البشر تختلف أهواؤهم. حتى ولو كنت بين بنيك، حتى ولو كنت بين أهلك، فمطالبهم لا تنتهي ورغباتهم لا تنتهي إن لم تقمها في ذات الله وتعاملهم في ذات الله، وإلا خفت وخسرت. نسأله سبحانه الاستقامة وأن يبصرنا بالحق. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. يقول صلى الله عليه وسلم: إن أعطي رضي وإن منع سخط. تعس وانتكس دعاء عليه ثانية. بالتعاسة لا تنجح أموره، إذا دخل في أمر لا يتقضى حاجته. وانتكس كلما خرج من قضية ثم عاد فيها، أصل الانتكاس العود في المرض، يبرأ ويأتيه الشفاء ثم ينتكس فيعود المرض عليه. فيدعو صلى الله عليه وسلم لمن كانت هذه صفته: لا يبتغي مرضات الله، ولا يسعى في تحقيق رغبات الله، ولا يسعى في جلب محابه وابتعاد عن مرضاته، إنما يسعى في اتباع هواه عبدا لهذه الدنيا. فيقول فيدعو له عليه صلى الله عليه وسلم: تعس وانتكس، أي أنه انتكس، انقلب على رأسه مرة كلما خرج من قضية وانتهى منها، كلما فاز من كربة بعد شدة ومعالجة عاد فيها مرة ثانية أو في شبيهها. فأموره في الدنيا مزعجة لا تنتهي، وقضاياه من الحسرات والهموم لا حصر لها ونعوذ بالله، لكن لما كان قلبه معلق بهذه الدنيا عمي عما يجده الآخرون من سعادة وانبساط وانشراح وسرور، ويظن أن حاله هي حال الناس كلهم. ثم يقول صلى الله عليه وسلم دعاء عليه كذلك: وإذا شيك فلن تقش أو فلن تقش. شيك أي أصابته شوكة، إذا أصابته شوكة لا يجد من قاش يخرج تلك الشوكة، وإن وجد من قاش عجز عن إخراجها، وإن طلبها من الآخرين منعوه منها، وإن طلبها من الآخرين قد لا يجدوه عنده، وإن طلب الآخرين إعانته في إخراج الشوكة وعالجوه عجزوا عن ذلك أو لا يستطيعون أو لا يلبون. وإذا شيك فلن تقش، وإنما مثل صلى الله عليه وسلم بالشوكة لأنها أقل وأحقر ما يؤلم الإنسان، ما قال قطعت أصبعه ولا وريده ولا شيئا من شريانه أو عضوا من أعضائه، إنما قال شوكة. فالشوكة إذا أصيب بها وأراد أن يعالجها لا تتعالج معه، لا في الإخراج ولا في البرء ولا غير ذلك، ويبقى معطل. فيدعو صلى الله عليه وسلم بالتعاسة والانتكاس وأن أموره لا تنجح. هذا من عبد الدينار وعبد الدرهم، يعني يسعى في شأنه كله، يسعى حياته كلها في تحقيق المزيد من هذه الدنيا، ويسعى خلفها ويترك واجبات، يترك حقوق أهله وحقوق جيرانه وحقوق نفسه مع الله عز وجل وغيرها. وهذا مشاهد من أصحاب الدنيا، يستيقظ بدل ما يستيقظ أول قبل الفجر يستيقظ عند طلوع الشمس، وأول ما يفتح عينيه إنما تأتيه أمور هذه الدنيا، فيشغله الشيطان التجارة الفلانية والقرض الفلاني والمال عند فلان، وهكذا يقوم في هذه الهموم وينتهي في بحار الدنيا في هموم. ونسأل الله العافية والسلامة. ومن شغل قلبه بمثل هذا تقطعت حسرات، والله هذه حسرات ليست هينة، نسألها هذا عذاب لا يضاهيه عذاب. يقول صلى الله عليه وسلم: تعس وانتكس وإذا شيك فلن تقش. ثم يقول صلى الله عليه وسلم: طوبى لعبد آخذ عنان فرسه في سبيل الله. طوبى لعبد، طوبى من الطيب، من الطيب من القول والفعل، دعاء له صلى الله عليه وسلم بطيب العمل والقول والفعل، فدعاؤه مستجاب صلى الله عليه وسلم. أو أن طوبى شجرة في السماء السابعة في الجنة أو قريب من الجنة، فمن دعي له بأنه ينالها فهو نائل الجنة، فكأنه دعا صلى الله عليه وسلم له بالجنة. هذا قول، والأول أرجح، فدعا له صلى الله عليه وسلم بطيب الحياة. قال: طوبى لعبد آخذ عنان فرسه في سبيل الله، يعني ممسك بلجام الفرس ينتظر أين يكون الجهاد لأجل أن يسعى إليه. أشعث رأسه، أشعث ممنوعة من الصرف اللي هي مجرورة لأنها طوبى لعبد، العبد هذا من صفاته أنه أشعث الرأس من كثرة الترحال والأسفار في سبيل الله عز وجل. أشعث رأسه مغبرة قدماه، لأنه دائم يقطع الطرق ويقطع الوديان طلبا للجهاد، سعيا للجهاد. يصف صلى الله عليه وسلم هذا العبد لأنه موطن نفسه على الجهاد. هذا الشاهد أورده البيهقي رحمه الله، وهذا الحديث في الصحيح. يقول صلى الله عليه وسلم من صفات هذا العبد: إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة. الشرط والجزاء متحد، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، لما حين يكون جواب الشرط من نوع من نوع إذا كان الجزاء من نوع الفعل أو من نوع الاسم لا بد من نكتة. ولما تقول إن أكلت طعاما أكلت طعاما ما يفهم الإنسان منه ما المراد منها. إن كان في الحراسة كان في الحراسة لا بد لها من معنى. فإذا جيء بالجواب على وزان الشرط يدل على أن هذا الجزاء أمر عظيم. ويقول صلى الله عليه وسلم فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهذه الهجرة محقق ثوابها أنها لله ورسوله. وما كان لله فليس وراء الله مرمى، ما في شيء أعلى من ذلك ولا أجل. فهذا يقول إن كان في الساقة كان في الساقة، وإن كان في الحراسة كان في الحراسة. الذي يكون في الساقة وفي الحراسة، الذي يكون في الحراسة يكون مؤخرة الجيوش، والذي يكون في الساقة يكون في مقدمة الجيوش. فيقول أن هذا العبد يطلب منه أن يكون في الموقف الفلاني فيذهب فيقف ويؤدي حق الله بأمانة ويراعي ذلك بإخلاص، لا يقول هذا الموقف لا يليق لي أنا أعلى من ذلك أنا المهم أن أكون في كذا، فلا يجادل، وإنما يذعن بالطاعة ويخدم المسلمين إن كان في مقدمتهم عملا وإن كان في ساقيتهم عملا. الذي يكون في الحراسة يكون في الأمام، والجيش إذا قفل لا بد من أناس يحرسونه من خلف خوف العدو أن يذهب فيتبعهم. الذي في الساقة والذي في الحراسة هم في نحور العدو، ولذا نحن قلوبنا تتقطع دعاء للمجاهدين لأنهم درء لنا. هؤلاء لو راحوا الدور علينا وعلى غيرنا نسأله سبحانه أن ينصرهم ويمدهم بعون من عنده ويذهب غيظ الكافرين ويكيدهم. ويقول صلى الله عليه وسلم طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه، إن كان في الساقة كان في الساقة وإن كان في الحراسة كان في الحراسة. إن استؤذن لم يؤذن له. إذا طلب الدخول على كبير ما طلب، لما لا يؤذن له؟ لأنه لا يؤبه به، لا يؤبه به لأن مظهره ليس له شأن. عادة الناس ترى كلنا مبتلى، نسأله سبحانه العافية، لا يدري الإنسان، لا تشمث بأحد ولا تزكي نفسك، كلنا فيه هذا. لو جاء واحد ذا هيئة وعظيم قمنا له سلمنا عليه، وإذا كان عادي سلمنا عليه وإحنا جالسين، ترى هذه فينا، نسأله سبحانه التوبة والمغفرة والعافية. إن استؤذن لم يؤذن له لأنه لا يسعى إلى شهرة، وما يسعى إلى شهرة ما يطلب، دل على أنه إنما يسعى لمرضات الله عز وجل. هذا جانب. الجانب الثاني لما كان لا يسعى إلى شهرة ولا يطلب منظر ولا يطلب حالة من الناس، ظن الذين يستأذن منهم أن هذا لا قبيل له ولا دبير، لا ينفع ولا يضر، ولذا يوم يستأذن أجلوه ولا يؤذن له، فتموت وحاجته في قلبه لا تقضى. هذا الصنف من الناس يقول عنهم صلى الله عليه وسلم لو أقسم على الله لأبره. قال والله يا ربي أقسمت عليك أن تحقق كذا لا حصل. ولذا سعد بن أبي وقاص كان من هذا النوع، إذا ضاق بهم أمر قالوا يا سعد، ومنهم البراء بن عازب أقسم على ربك أقسم على، فيقسم بالله لمنحتنا يا ربنا أكتافهم أكتاف المشركين. فهذا يدعو له صلى الله عليه وسلم بطوبى لهم قال إن كان في الساقة كان في الساقة، وإن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن استؤذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع. إذا ذهب الوسيط لفلان شوفوا فلان اقضوا حاجته ما طلبوا منه، لأن هذا لا وزن له ولا يهم، أدى حق الله فيما طلب له لكنهم ما لبوا. هذه الصفة يمدحها صلى الله عليه وسلم لأنه لا يريد الشهرة، وإلا من يسعى للشهرة كثير، من يحب أن يتجمل ويظهر ويعمل كذا ويبرز قد يجد من هذه الدنيا ما يجد. فدعا صلى الله عليه وسلم لهذا الصنف من الناس فقال إن شفع لم يشفع، وإن استأذن لم يؤذن له، طوبى له ثم طوبى له. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وآله وسلم تسليما. نعم. وعن أبي سعيد قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك وهو مسند ظهره إلى نخلة فقال ألا أخبركم بخير الناس؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال خير الناس رجل يحمل على ظهر فرسه يعمل، نعم، خير الناس رجل يعمل على ظهر فرسه أو ظهر بعيره أو قدميه في سبيل الله حتى يأتيه الموت، وإن شر الناس فاجر جريء يقرأ كتاب الله ولا يرعوي إلى شيء منه. رضي الله عنه.